اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في كل وقت وحين. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذه الليالي المباركة من رمضان ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قهرته وأخذته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق سؤلنا، اللهم اكشف همنا وغمنا، اللهم أسبل سترك علينا، اللهم أسبل سترك علينا. يا عظيم الصفح، يا عظيم المن، يا باسط اليدين بالعطايا، اللهم إنا نسألك لطفا وفرجا قريبا. اللهم سبحانك تعلم حاجاتنا، اللهم سبحانك تعلم مسائلنا، اللهم سبحانك تعلم مسائلنا، اللهم حقق رجاءنا فيك، اللهم حقق رجاءنا فيك. اللهم إنا نعوذ بك من الحاجة إلا إليك، ومن الرجاء إلا فيك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نامت العيون وغارت النجوم، وأغلقت الملوك أبوابها، وبابك مفتوح للطالبين. اللهم لا تدع في هذا الجمع العظيم مذنبا إلا غفرت له، ولا عاصيا إلا أذنت له بالتوبة الآن يا كريم. اللهم صب علينا عفوك وغفرانك، ولا تفضحنا يوم القيامة بسرائرنا ولا بذنوبنا، واغفر لنا ما كان منا، واستر علينا ما تبقى. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم كما أنعمت علينا برمضان جعل رمضان يصعد إليك بأعمال منا في قبول ورضا. اللهم اجعل رمضان يرحل بذنوبنا، اللهم اجعله يرحل بذنوبنا يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة. اللهم يا من ناداك ودعاك موسى فقال لك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفرت له، ونحن قد ظلمنا أنفسنا ومقرون بالذي قد كان منا بين يديك، فجد علينا بغفرانك الآن، فجد علينا بعفوك الآن، فجد علينا بعفوك الآن يا مجيبا قبل الدعاء، ويا منعما قبل الرجاء، ويا منعما قبل الرجاء. وقفنا بين يديك بحاجاتنا وبصنوف اللغات منا، الكل يناديك، الكل يدعوك، الكل يرجوك، الكل يقر بكمالك ويشهد بجلالك ويعلن عن ذكرك ولا يغفل عن شكرك، ولا يغفل عن شكرك يا حبيب التائبين. نسألك توبة منك تحيي بها الليلة قلوبنا، نسألك توبة منك تحيي بها الليلة قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق. اللهم فرجك القريب على إخواننا المضطهدون في كل مكان. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك، اللهم اجعلها محفوظة مصونة، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.